إثبات اليوم الآخر والجزاء فيه، لقوله يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن فوائدها إثبات الاسم لله وهو بصير، وما تضمنه من الصفة وهو البصر. والبصر هنا بمعنى بصر البصيرة أو بصر العين، يشمل هذا وهذا. هنا هل نأخذ من هذه أن الإنسان قد يعاقب بتلف المال؟ هنا تقول ما ترك على ظهرها من دابة يشمل حتى الحيوانات، فإذا تلف الإنسان أموال فإن هذه من عقوبات الذنوب، سواء كانت الأموال من ذوات الأرواح كالدواب الحية أو من غير ذوات الأرواح. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل هذه تقع ابتلاء من الله عز وجل وتقع عقوبة، لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله تعالى بتقديره الأشياء تقديرا محكما لا تتقدم ولا تتأخر، لقوله فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف سورة ياسين مكية، والمكي ما نزل قبل الهجرة، ليس ما نزل بمكة، إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدنيا، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني، هذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال أو إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدنية، فالأقوال فيها إذن ثلاثة، إما مكية أو مدنية، أو مكية إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا. والذي يظهر أنها مكية لأن أسلوبها أسلوب المكي، والسور المكية تمتاز عن السور المدنية بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ، بخلاف السور المدنية فإن أسلوبها لين ألين، لأنه يخاطب قوما آمنوا ولا ويخاطب أيضا قوما فيهم أهل كتاب ليس عندهم من البلاغة اللغة العربية ما عند العرب. فالظاهر والله أعلم أنها مكية، وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول باستثناء شيء منها، لأن الأصل أن السورة المكية كلها مكية وأن السورة المدنية كلها مدنية، فمن ادعى استثناء آية أو آيتين أو أكثر فعليه الدليل. أما مجرد أن المعنى يليق بأهل المدينة مثلا فهذا لا يكفي في الاستثناء، لأن الله تعالى قد يذكر معنى يليق بأهل المدينة توطئة وتمهيدا حتى يكون الناس على بصيرة. ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى لأن فيها اليهود، أما مكة فليس فيها يهود. المهم أن بعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالسور المدنية أو بالأحكام المدنية ذهب يستثني ويقول إلا آيات كذا إلا آيات كذا، وهذا غير مسلم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة آية من كتاب الله مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، وليست من الفاتحة ولا من غيرها، هذا هو القول الراجح. وأما من قال إنها من الفاتحة وليست من غيرها فقوله ضعيف، أولا للتفريق بدون دليل، وثانيا أن حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح وهو قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لم تذكر في هذا الحديث، ولأن وأيضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها في صلاته، لا يجهر بالبسملة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية الآيات. أما إعرابها فقد سبق لنا مرارا وتكرارا، وأنها جار ومجرور وصفة وموصوف، جار ومجرور وصفة وموصوف، وأن هذا الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وأن هذا المحذوف ينبغي أن يكون فعلا خاصا متأخرا، كذا مصطفى مع الاتكاء أيضا، فعلا خاصا، فعلا خاصا متأخرا، فكونه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العوامل الأفعال، ولذلك تعمل الأفعال عملها بدون شرط. الأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد فيها من شروط. طيب هذا واحد، خاصا لأنه أدل على المقصود، متأخرا لفائدتين: التبرك بتقديم بسم الله عز وجل، وإفادة الحصر. كلام معلوم ولا لا؟ ها؟ طيب عندما تريد أو عندما تسمي على الوضوء وش تقدر؟ بسم الله أتوضأ، بسم الله أتوضأ. طيب لو قلت بسم الله ابتدائي، ها؟ يصح، لكن ابتدائي عام وأتوضأ أخص، والإتيان بالأخص أدل على المقصود. طيب لو قلت ابتدائي بسم الله، صح، لكن فاتك التأخير مش بعد والتخصيص والفعلية، لأن قلت ابتدائي. إذا قلت أبتدئ بسم الله فاتك التأخير والتخصيص. إذا قلت أتوضأ بسم الله فاتك التأخير فقط. طيب إذن نقدر متعلق البسملة فعلا خاصا متأخرا. فعلا لماذا؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، خاصا لأنه إيش؟ أدل على المقصود، متأخرا لأمرين: تبركا بالبداء بسم الله، والثاني إفادة الحصر، يعني لا أبتدئ بشيء أو إلا بسم الله. ربما يقول قائل: هل يمكن أن نستدل لهذا القول بشيء من النص؟ نقول نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في عيد الأضحى: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو فليذبح على اسم الله لفظا، فإن هذا يدل على أن تقدير الأخص أولى من تقدير الأعم. ولم يحصل الأمة على قراءتها في القرآن. طيب ذكرنا أن البسملة جار ومجرور متعلق بمحذوف، وأعلم الأعلام أعلم حتى من الضمير، لأنه اسم يختص بالله لا يمكن أن يشركه فيه أحد، ولهذا قالوا أعرف المعارف على الإطلاق اسم الله، لأنه لا يشارك فيه أحد. الضمير إذا قلت قمت صحيح ما يشاركني أحد فيه، لكن صالح أن يستعمله غيري، أما الله فلا تصلح الشركة فيه. طيب أما الرحمن الرحيم فهما صفتان، صفتان ليش؟ لله. والرحمن والرحيم معناهما ذو الرحمة، لكن الرحمن باعتبارها وصفا لله، والرحيم باعتبارها فعلا له، ولهذا كان الرحمن عاما والرحيم خاصا. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن لوحظ فيه الوصف والرحيم لوحظ فيه الفعل. ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوصف جاء على الأوزان التي تدل على الامتلاء والسعة فصارت على وزن فعلان. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقية الثابتة له على وجه الحقيقة للمجال. وقد أنكرها أهل التعطيل ومنهم الأشاعرة وقالوا إنه ليس لله صفة هي الرحمة لأن الرحمة رقة ولين وهذا لا يليق بالله عز وجل. وفسروها إما بالإرادة لأنهم يؤمنون بالإرادة وإما بالفعل لأن الفعل منفصل عن الفاعل يعني المفعول منفصل عن الفاعل فهم يفسرونها إما بالإحسان وهو مخلوق منفصل وإما بإرادة الإحسان لأنهم يقرون بالإرادة. ولا شك أن قولهم هذا باطل وأنه إنكار صفة من أعظم صفات الله عز وجل وهي من أبرز صفاته. فقد قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. والعجب كل العجب أنهم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل والرحمة دل العقل على انتفائها. كيف؟ قالوا لأن التخصيص دال على الإرادة. تخصيص يعني مثلا كون هذا سماء وهذه أرض وهذه شمس وهذا قمر إلى آخره يدل على الإرادة لأنه لا مخصص إلا بإرادة. طيب أما الرحمة فيقولون إن العقل لا يدل عليها بل يدل على انتفائها. فنقول عجبا لكم، دلالة العقل على الرحمة أبلغ وأظهر وأوضح من دلالته على الإرادة. ولهذا جعلتم دلالة العقل على الإرادة بالتخصيص وهذا لا يفهمه إلا خواص الناس. يمكن طالب العلم لو تسأله بدون أن يعرف البحث ما استدل بالتخصيص على الإرادة وهو طالب علم. لكن الرحمة كل يعرف أن لله تعالى رحمة ويستدل عليها بالعقل. تأتي العام في السوق تقول الله نزل المطر واخضرت الأرض ورويت الزروع وما أشبه ذلك، منين هذا؟ شو يقول لك؟ من رحمة الله على طول. فيستدل بالنعم التي هي من آثار الرحمة على الرحمة. ولكن نسأل الله لنا لكم الهداية، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. قال المؤلف ياسين الله أعلم بمراده. ولا شك أن الله أعلم بمراده ومراد غيره وأعلم بكل شيء، ولكن ما المراد بهذه أو بهذين الحرفين الهجائيين؟ يقول المؤلف الله أعلم، ما ندري ماذا أراد الله عز وجل. ومنهم من قال إن معنى ياسين يا إنسان، فيا حرف ندى على زعمهم، وياسين كلمة يعبر بها عن الإنسان. وبعضهم أتى بغير ذلك أيضا مما لا طائل تحته ولا دليل عليه. لكن يبقى النظر، هل نقول كما قال المؤلف الله أعلم بما أراد في جميع الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور، أو نقول إنه لا معنى لها بمقتضى قوله تعالى وإنه نعم نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ فإن مقتضى اللسان العربي المبين أن هذه الحروف ليس لها معنى. فإذا حكمنا على هذه حكمنا بهذه القضية العامة بلسان عربي مبين على كل كلمة أو حرف في القرآن الكريم، فإننا نعلم أن ياسين ليس لها معنى بمقتضى إيش؟ بمقتضى اللسان العربي المبين. يا ما لها معنى، حرف هجاء. سين ما لها معنى أيضا، حرف هجاء. وهذا القول ذكره ابن كثير عن مجاهد رحمه الله، وهو قول قوي، ويشهد له الآية التي استشهدت بها. إذن نقول لا معنى لهذه الحروف، فيرد علينا إشكال إذا قلنا لا معنى لها. كيف يأتي الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له؟ والجواب على هذا أن يقال إن له مغزى، مغزى عظيما. هذا المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله، عجزتم عن ذلك لا لأن هذا القرآن أتى بحروف جديدة أو كلمات جديدة، بل هو من الكلمات التي تكونون منها كلامكم، حروف هجائية. ولهذا قل أن تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، مما يدل على أن هذا هو المراد بها. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله الزمخشري أيضا في تفسيره، وغيرهم من العلماء، على أن هذه حروف هجائية جيء بها لأجل إظهار عجز العرب عن معارضة هذا القرآن، مع أنه لم يأتي بجديد في كلامه. قال ياسين: والقرآن الحكيم. الواو هذه للقسم، فلها معنى ولها عمل. عملها الجر، عملها الجر، ومعناها التأكيد. فالقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، هذا القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة، ولا بد أن يكون المحلوف به معظما ولو تقديرا في ذهن المقسم. كأنه يقول، أي المقسم بالمعظم، كأنه يقول: بقدر تأكد تعظيمي لهذا الشيء أعظم، أؤكد ما حلفت عليه. بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثباتي له أؤكد إيش المحلوف عليه. ولهذا لا بد أن يكون المحلوف به معظما، وإلا لكان الحلف لا فائدة منه. القرآن الكريم، القرآن المراد به هذا الذي نقرأه، كلام الله عز وجل، وهو مشتق من قرأ بمعنى تلا لأنه متلو، أو من قرأ بمعنى جمع لأنه مجموع وجامع، فهو مشتق من المعنيين، من القراءة بمعنى التلاوة، ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية لأنها مجتمع الناس. فالقرآن جامع بين المعنيين، فهو متلو وجامع ومجموع، كلمات مجموعة بعضها لبعض، كلام جامع لكل ما فيه الخير والصلاح. طيب، قوله القرآن الحكيم، الحكيم صفة للقرآن، وهي بمعنى محكم أو بمعنى محكم أو بمعنى حاكم، كلها تحتمل. فالقرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إذا قلنا إنه القرآن. طيب، محكم لأنه متقن للأشياء، متقن للأشياء، فقد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك أيضا محكم لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه، فليس فيه تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو مشتمل على الحكمة أيضا، قل لا، نعم هو مشتمل على الحكمة، ففيه معنى الحكمة والحكم. طيب، إذا كان حكيما فإننا نعلم أنه حكيم في ترتيبه، كل آية إلى جنب الأخرى حتى وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهما فإنما ذلك إما لقصورنا أو تقصيرنا. فمثلا لو قال قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت في سياق آيات العدد، فما هو الارتباط؟ يقول لا بد أن هناك حكمة لكن قصر تفهمنا عنها، أو قصرنا في التدبر لطلبها والمراجعة لكتب أهل العلم. طيب إذن هو حكيم في ترتيبه، حكيم في أحكامه، فأحكامه كلها عدل موافقة للفطرة وللعقل الصريح، ولهذا لا تجد شيئا في أحكام القرآن مناقضا للفطرة أبدا، بل هو موافق للفطرة. ولا تجد شيئا في القرآن يكذبه العقل أو يحيله أبدا، بل إن العقل يقرر في الجملة ما جاء به القرآن. كذلك حكيم في أسلوبه، في أسلوبه يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب العرب. فبينما الآية سياقها خبري، إذا بها تنتقل إلى سياق إنشائي من استفهام أو نهي أو أمر أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الحكمة. بينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب، إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر، فينتقل من أسلوب إلى آخر، وهو ما يسمى بالالتفات. وأنواع هذا كثيرة في القرآن. فالقرآن إذن حكيم بكل معنى الحكمة وبكل معنى الإحكام وبكل معنى الحكم. قال المؤلف مقتصرا على واحد منها: المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني. فأتى بمعنى واحد من معاني الحكيم. ونحن ذكرنا ثلاث أشياء: ذو حكمة ومحكم، مش بعد، ومحكم، محكم ومحكم وحاكم أيضا. فذكرنا أنه حاكم وذو حكمة وحكم وإحكام، ذو حكمة وحكم وإحكام، فيشمل أعم مما قال المؤلف. هذا المقسم به وإقسام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء به من الإحكام والحكمة والحكم. ثم ذكر المقسم عليه فقال: إنك يا محمد لمن المرسلين. فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. وقول لمن المرسلين لأنه سبقه الرسل وهو خاتم الرسل وأكملهم شريعة، جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته برجل بنى قصرا وأشاده وبقي موضع لبنة، فصار الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذه الجملة إنك لمن المرسلين مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، أتم، وإن، واللام. إنك لمن المرسلين قال على صراط مستقيم، متعلق بما قبله الذي قبله المرسلين، ومرسل اسم مفعول صالح للعمل لأن يتعلق به المعمول. فالمعنى إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، لأن جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك. ولكن يحتمل وجه آخر أحسن مما قال المؤلف، وهو أن تكون على صراط المستقيم خبر ثان لإن، أن تكون على صراط المستقيم خبرا ثانيا لإن إنك لمن المرسلين إنك على صراط مستقيم، وهذا أنسب ويشهد له قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فنقول الوجه الثاني في إعراب على صراط مستقيم أنها خبر ثان لإن، وقول على صراط مستقيم قال أي طريق الأنبياء قبلك التوحيد والهدى. طيب صراط مستقيم، صراط فعال بمعنى مفعول، لأن فعالا تأتي بمعنى مفعول كثيرا كقولهم بناء وغراس وفراش بمعنى مبني مغروس مفروش. صراط فعال بمعنى مفعول أي مصروط، والصرط المرور بسرعة، هذا الصرط المرور بسرعة، ومنه قولهم صرط اللقمة أي ابتلعها بسرعة. وفي اللغة العامية عندنا نقول زرط، وهي لغة عربية في صراط، فيها صراط بالسين وزراط بالزاي، كلها لغة عربية. الصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا، لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا يتحمل طوائف يعبرون عليه. قالوا وأيضا من صفاته أن يكون مستويا ليس فيه طلوع ولا نزول. ومستقيم صفة له مؤكدة، يعني أنه لا اعوجاج فيه، ولا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صراط مستقيم، لأنه طريق واسع يسع كل الأمة منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يضيع. صراط واسع أيضا لا يمكن أبدا أن يضيق عن الأحكام الشرعية، كل حادثة تنزل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا بد أن يوجد فيها حل لمشكلتها إن كانت مشكلة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن هذا القرآن، إن هذا الشرع بالقرآن والسنة كامل لا يحتاج إلى تكميل، هو أيضا واسع لا يمكن أن يضيق بأي جزء أو بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة. إذن ما في شيء مشكل في الشريعة ولا لا؟ لكن الإشكال إنما يأتي من قبل الناس، إما لقصور في الفهم أو لتقصير في طلب العلم والهدى أو لأشياء رانت على قلوبهم وأظلمتها حتى لا تبصر الحق. يعني قد يكون إنسان غير مقصر ولا قاصر، عنده فهم قوي وعنده آلة قوية وعلم، لكن يكون على قلبه ذنوب تحول بينه وبين رؤية الصواب. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مستنيرا. وربما يستنبط هذا من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ويستدل له أيضا بقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب منعت القلوب أن ترى أحقية هذا الكتاب حتى قال القائل إنها إيش أساطير الأولين. فالمهم أن نقول إن هذا الدين صراط مستقيم واسع يسع جميع الناس إذا دخلوه، واسع يشمل جميع أحكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولكن الإشكال الذي يكون إما من قصورنا أو تقصيرنا أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ما معنى قوله ياسين عبد الرحمن داود؟ تأكيد بالقسم وغيره. تأكيد بالقسم في قوله والقرآن وغيره، يعني بذلك إن واللام رد لقول الكفار له لست مرسلا، كما قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إذن فالكلام مطابق لمقتضى الحال لأنه يخاطب المنكر. وقد سبق لنا في البلاغة أنه إذا خوطب المنكر فإنه يجب أن يؤكد له الخبر. يعني يقول علماء البلاغة للمخاطب ثلاث مراتب: أن يكون منكرا، وأن يكون مترددا، وأن لا يكون في ذهنه شيء، لا إنكار ولا تردد. قالوا فإن كان منكرا وجب تأكيد الخبر له، يجب أن يؤكد الخبر له. وإن كان مترددا حسن أن يؤكد له الخبر. وإن لم يكن في قلبه في ذهن شيء فإنه يلقى إليه الخبر غير مؤكد. هذا هو الأصل. فتبع لكم أو هذا كلام واضح؟ إذا كنت تخاطب إنسانا ليس في ذهنه شيء عن مدلول الخبر فألق الخبر إليه غير مؤكد، تقول زيد قائم. إذا كنت تخاطب مترددا في صحة الخبر فأكده له وجوبا ولا لا؟ استحسانا. نعم. إذا كنت تخاطب منكرا فإنه يجب أن تؤكد له الخبر، تؤكد له الخبر. هذا هو الأصل. وقد يحذف التوكيد في موضع التوكيد، وقد يأتي التوكيد في غير موضع التوكيد لأسباب تعرف من السياق. هنا الكفار يقولون لست مرسلا، فكان تأكيد خبر الرسالة لهم إيش؟ واجبا، يعني مما توجبه البلاغة. والوجوب هنا ليس الوجوب التكليفي الذي يأتي بتركه، بل الوجوب من حيث البلاغة. قال تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل خبر مبتدا محذوف، تقديره هو أي القرآن. تنزيل العزيز الرحيم. وتنزيل مصدر نزل ينزل، والقرآن منزل ومنزل. منزل يعني ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فإنه ينزل شيئا فشيئا. ويعبر أحيانا عن القرآن بأنه أنزل باعتبار نهايته، فإنه باعتبار النهاية يكون نزل كله، وباعتبار التدريج بتنزيله يكون منزلا. وهكذا في القرآن نزول المطر، أحيانا يقول نزلنا من السماء ماء مبارك، وأحيانا يقول أنزل من السماء. فباعتبار أن المطر ينزل شيئا فشيئا يقال نزلنا، وباعتبار النهاية واجتماعه كله يقال أنزلنا. وقول تنزيل العزيز، قال المؤلف في ملكه، يعني الغالب في ملكه الذي لا يغلب فيه. وقد مر علينا في باب العقيدة أن العزيز من أسماء الله، وأن العزة لها ثلاثة معان: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة يا منصور، ما هي؟ نعم. عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم رفيع. عزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب. عزة الامتناع بأنه قوي لا يناله شيء. قال ابن القيم: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أنى يرام جناب للسلطان؟ فهو عز وجل عزيز ممتنع أن يناله السوء. ومنه الأرض العزاز لقوتها وشدتها. إذن فقول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور. طيب، قال: الرحيم بخلقه. نعم، الرحيم بخلقه. وهنا نقول إن الرحيم عامة لأنها لم تقيد، فالمراد به الرحمة العامة، فهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الكافر يرزقه الله تعالى العقل والصحة والأولاد والمال والأزواج، لكن هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين ففي قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. قال العزيز الرحيم بخلقه. وهنا أضافت تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن، وأن من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته بخلقه، لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم، لأن به الحياة، الحياة القلبية والبدنية والفردية والاجتماعية. ففيه إشارة كما قلت إلى، بل فيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عندي عزيز ينتقم ممن خالفه. رحيم إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. قال: خبر مبتدأ مقدر. وش يعني بخبر مبتدأ مقدر؟ تنزيل بالرفع، أي القرآن، يعني التقدير: القرآن تنزيل العزيز الرحيم. في قراءة سبعية: تنزيل العزيز الرحيم، وعلى هذه القراءة يكون منصوبا على أنه مصدر عامله محذوف، يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم. قال: لتنذر به قوما، متعلق بتنزيل. لتنذر، اللام هذه تسمى لام التعليل، والفعل بعدها منصوب بها على مذهب غانم. منصوب باللام ولا بأن؟ باللام. وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مضمرة بعد اللام. نعم. وعلى كل حال فهي تحتاج إلى متعلق، اللام لتنذر تحتاج إلى متعلق، فأين متعلقها؟ قوله تنزيل. طيب، يعني تنزيل الرحمن الرحيم لتنذر، يعني إنما نزل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنذر. قال العلماء إن الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف أو المتضمن للتخويف. فالإنسان مثلا يأتي إلى قومه يصيح بهم العدو والعدو، يقول هذا منذر ونذير. فالنذير عن شيء يخوف، فهو إعلام متضمن لإيش؟ للتخويف. هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي صلى الله عليه وسلم به قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذروا في زمن الفترة. وعلى هذا فما نافية، يعني تنذر قوما ما أنذر آباؤهم، أي لم ينذر، لم يخوفوا، لكن في زمن الفترة. وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه مرسل إلى العرب إلى قومه، وبعد ذلك لم ينذر هؤلاء. قال بعض المغربين الذين يجمعون الأقوال صحة أو ما صحة، أي أنهم يقولون أي احتمال. قالوا ويجوز أن تكون ما موصولة، أي لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم، فيجعلون ما موصولة ويجعلون العائدة محذوفا، تقديره الذي التقدير الذي أنذره آباؤهم، أي لتنذرهم الذي أنذره آباؤهم. ولكن هذا وإن كان محتملا من قبل اللفظ لكنه بعيد من جهة المعنى، لأن الآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن قريشا الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم. ومنه قوله تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهذا صريح في أن ما هنا للنفي لا غير، ما أنذر آباؤهم في زمن الفترة فهم أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد، غافلون لأنه ما أتاهم نذير. ومعلوم أن النذر توجب حياة القلوب والانتباه، ولهذا تجد الإنسان نفسه إذا لم يأته واعظ يغفل وتكثر فيه الغفلة، فإذا أتاه واعظ فكأنما أيقظه من نوم. هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم يأتهم نذير غفلوا، وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله، وجعلوا لهم أصناما يعبدونها من دون الله ويركعون لها ويسجدون وينذرون ويوفون. فهم غافلون لعدم من يوقظهم. ولكن من هؤلاء من عنده علم من الرسالة، من هؤلاء الذين في زمن الفترة من عنده علم من الرسالة لكنه عاند وبقي على ما كان عليه آباؤه، كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، فإن الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة، ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار. فأهل الفترة نوع علمنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من أهل النار، وآخرون لا ندري عنهم شيئا، فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم وأن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في الآية الكريمة فوائد، الآن نأخذ في الآية الكريمة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الذي أعجز البشر لم يكن بدعا من لسانهم، وأنه من الحروف التي يركبون منها كلامه، يشير إلى هذا قوله ياسين. ولهذا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب. ومن فوائد الآيات الكريمة عظمة القرآن العظيم، لأن الله تعالى أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم. ثم قد يكون عظيما في ذاته حقيقة، وقد يكون معظما باعتبار المقسم به. فالذين يحلفون بالله والعزة يحلفون بمعظم لا بعظيم، لأنه معظم عندهم لكنه ليس بعظيما في نفسه. والذين يقسمون بالله وآياته يحلفون بعظيم، بمعظم في قلوبهم وهو عظيم في نفسه. طيب، القرآن الكريم عظيم في نفسه ولا لا؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، لقوله والقرآن الحكيم. ومن فوائدها العناية بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أقسم عليها وأكدها زيادة على القسم بإن واللام. ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكرها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسل، وأن ثمة رسلا غير محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله لمن المرسلين. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول، فإنه عليه الصلاة والسلام قد سبقه رسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو الصراط المستقيم، لقوله على صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل من عند الله. الآيات الكريمة هي آيات متعددة، من فوائد الآيات أن القرآن منزل من عند الله، لقوله تنزيل العزيز الرحيم. ومن فوائده، من فوائد الآيات، أن القرآن كلام الله عبد الله. كيف ذلك؟ وجهه نعم، والكلام قائم بغيره، فيكون غير مخلوق، يكون كلام الله غير مخلوق. طيب، إذن يستفاد منها أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن فوائد الآيات إثبات علو الله، لقوله تنزيل العزيز، والنزول لا يكون إلا من أعلى. وعلو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه الأنواع الخمسة من الأدلة كلها دلت على علو الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الكريمة، الآيات الكريمة إثبات العزيز والرحيم اسمين من أسماء الله، وإثبات ما تضمناه من الوصف، وما تضمنه الرحيم من إيش؟ الأثر، وهو الحكم. ومن فوائد الآيات العزيز في بعض معانيها، العزيز في بعض معانيها وهو الغالب. طيب، ومن فوائد الآيات إنذار المخالفين لهذا القرآن، وذلك بإضافة تنزيل إلى العزيز، لأنه إذا قيل مثل جاء هذا من عزيز وشدل عليه على إنذار من خالفه وتحذيره، فيكون في هذا الإنذار والتحذير من مخالفة هذا المنزل لأنه نزل من عزيز. ومن فوائد الآيات أن القرآن، بل أن الشرع كله من آثار رحمة الله، تقوله تنزيل العزيز الرحيم. طيب، فإن قلت أين الرحمة في قطع يد السارق، وفي رجم الزاني المحصن، وفي قتل القاتل، وما أشبه ذلك؟ فالجواب أن الرحمة في ذلك واضح جدا. قطع يد السارق فيها رحمة بالسارق وبغيره، رحمة بالسارق لتردعه عن السرقة مرة أخرى، ولتكون كفارة لذنبه، لأن الحدود كفارة، حدود كفارة يكفر بها عن فاعلها، وفيها أيضا إصلاح المجتمع وحمايته من الفوضى وهذه رحمة ولا لا؟ رحمة ما في شك أن هذه رحمة. وكذلك نقول في بقية الحدود والقصاص إنه من رحمة الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذر أي معلم إعلاما يتضمن التخويف. فإن قلت وهل هو مبشر؟ الجواب نعم، مبشر، لكن هنا ذكر الإنذار دون البشارة. والجواب على ذلك أن يقال إما لأن المقام يقتضي ذلك، لأنه يخاطب قوما طاغين، فالأليق في حقهم إيش؟ الإنذار والتخويف، لأنهم مخالفون وطاغون. وإما أن يقال إن هذا من باب ذكر أحد المتضايفين أو المتقابلين استغناء بذكره عن ذكر الآخر، كما في قوله تعالى وجعلكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة. كيف؟ من الذين ما أنذر آباؤهم؟ العرب. إذن اليهود والنصارى ما أرسل إليهم لأنه أنذر آباؤهم. طيب، نقول الآية قوما ما أنذر آباؤهم نكرة موصوفة يا خالد. طيب، إذن نقول إن الآيات الأخرى تدل على عموم رسالته، تدل على عموم رسالته، مثل قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله في حديث صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. والنصوص بهذا كثيرة متوافقة، ومن كذبها فقد كذب رسالته إلى العرب أيضا، لأن الجنس واحد. ولكن قد يقال لماذا خص العرب؟ فيقال خصهم لأمرين: الأول أنه منهم، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والثاني أنه باشر دعوتهم بنفسه، باشر دعوتهم بنفسه وهدى الله العرب على يديه قبل موته، ثم انتشرت رسالته في الآفاق. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قاعدة أشرنا إليها من قبل، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا يقتضي التخصيص، كما ذكر ذلك أهل الأصول كالشنقيطي في تفسيره وغيرهم، وأن هذا هو رأي الجمهور وهو الحق، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه إذا كان يطابق حكم العام. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم، فإنه لا يقتضي تخصيص الإكرام به، لأن الحكم هنا موافق للحكم العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا له. واضح؟ ذكرنا هذا في أي مناسبة؟ كيف؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه ضوء طهورا، وجاء في بعض الروايات انها تربتها طهورا. نعم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يشرب التربه نعم لا يكفي انه لا يستحيم بغيره. تمام، صح. وكذلك نعم في الصلاة. طيب، وذكرناها أيضا في الحلي عند قوله في الرقة في 200 درهم ربع العشر، قلنا هذا لا يقتضي أن ما سواها لا تجب فيه الزكاة، أن الحلي لا تجب فيه الزكاة، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. طيب، ومن فوائد الآيات سب هؤلاء الذين غفلوا عن الرسالات كقوله فهم غافلون، وأن الغفلة عن البحث عن رسالة يعتبر ذما. وكذلك نقول في من غفل عن البحث في جزئيات الشريعة، فمثلا من غفل عن البحث في أحكام الصلاة فإنه يذم، عن البحث في أحكام الزكاة وهو محتاج لذلك نقول إنه يذم. ولهذا نقول إن تعلم العلم الشرعي فرض كفاية، فرض كفاية، ومن أراد أن يقوم بعبادة من العبادات كان تعلم أحكامها عليه فرض عين. وبناء على هذا نقول كل طلبة العلم في كل مكان قائمون بفرض كفاية. ولهذا يحسن أن نستحضر هذا الأمر، أننا في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفاية نثاب عليه فرض ثواب الفرض. وقد قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الطلبة، لا في مجالس الذكر والعلم ولا في مجالس أخرى، مجالس المراجعة. تجد الإنسان مثلا يراجع الكتاب ولكنه ما يستحضر أنه الآن قائم بفرض كفاية، وهذا يفوت علينا خيرا كثيرا. لهذا نسأل الله أن يعيننا على تذكر هذا المعنى حتى نكسب خيرا بما نقرأه وبما نراجعه. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لتنذر قوم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم فهم غافلون. قوله تنزيل فيها قراءتان لأخ أظن ما ذكر لله عز وجل، لأن اللام للتعليل. إذن أضيفها إليه، لأن أظن آخر ما أخذ من الفوائد هي الآية هذه، يعني ما أخذنا سواها، فتضاف إلى الفوائد إثبات الحكمة لله المستفاد من قوله لتنذره. طيب، ثم قال الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. اللام هذه موطئة للقسم، أي أنها تدل على أن هناك قسما محذوفا تقديره والله لقد حق، وقد للتحقيق، وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد. وهذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا، يعني وطريقه أو طريق رابه ما أشرنا إليه. لقد حق القول أي وجب، حق هنا بمعنى وجب، والقول هو القول بالعذاب كقوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، في الآية الأخرى أنهم أصحاب النار. فمن حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن أن يهتدي مهما أوتي من آية، ولكن لا تحق كلمة العذاب إلا على من استحقها، حتى لا يقال إن الله تعالى قد أجبره على العمل، لقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله عز وجل ينظر في قلوب العباد، فمن كان أهلا للهداية هداه ومن لم يكن أهلا لها لم يهدي. فمن حقت عليه الكلمة لما في قلبه من الزيغ والعياذ بالله فإنه لا يؤمن. وقول حق القول، ما هو القول؟ العذاب؟ لا، كلمة العذاب، كلمة العذاب، وهي قوله تعالى إن الذين لا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، ولا في الأخرى أنهم لا يؤمنون. وقوله على أكثرهم يعني على أكثر الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب، وليس على كلهم. ولهذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش أمم كثيرة وماتوا على الكفر، ولا سيما الصناديد منهم والأشراف. على أكثرهم فهم لا يؤمنون، هم الضمير يعود على أكثر لا على الهاء في أكثرهم. فهم أي الأكثر لا يؤمنون، حتى وإن جئت بالآيات العظيمة البينة فهم لا يؤمنون، لأنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب. ففي الآية الكريمة هذه أولا تأكيد الخبر الهام وإن لم يكن المخاطب منكرا، لأن هنا يخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم لا ينكرون ذلك، لكن لأهميته أكد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن، كما في قوله أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يعني فقد ثبت أنه من النار فلا تنقذه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام من لم تحق عليه الكلمة فيؤمن، لقوله على أكثرهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي بل يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب إليك هو النفس الأمر بالسوء، بل كن دائما لاجئا إلى الله تعالى سائلا الثبات، فقوله لقد حق القول على أكثره، فالأمر كله بيد الله. ثم قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إنا جعلنا أي صيرنا، ولهذا نصبت مفعولين، المفعول الأول أغلالا والمفعول الثاني مقدم في أعناقهم. وقول أغلالا الغل يكون باليد كما قال تعالى غلت أيديهم، إذا كان الغل في اليد وهنا قال في أعناقهم فمعناه أن اليد سوف تشد إلى العنق، ولهذا قال بأن تضم إليها الأيدي، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، هكذا تغل ثم تشد على العنق. يقول فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان، قوله مجموعة أخذها من قوله إلى الأذقان، ويجوز أن نقدر بدل مجموعة منتهية أو بالغة، إلى الأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين، اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان، ومجمعهما يسمى ذقن، يسمى ذقنا. يقول فهي وهي مجتمع اللحيين فهم مقمحون رافعون رؤوسهم. والأحسن أن يقال مرفوع الرؤوس، يعني لأن اليد مغلولة هي العنق تضيق على الذقن ثم يرتفع الرأس، قال رافع رؤوسهم لا يستطيعون خفضها. لو تصورت هذه الصورة لوجدتها صورة بشعة، وأن الإنسان لا يتمكن معها من التصرف الحر، رجل مثلا مشدودة يده مشدودة يداه بعضهما إلى بعض ثم مجموعة إلى العنق من عند الذقن، نعم إذن لا بد أن يرتفع رأسه، لا بد أن يرتفع رأسه اختيارا أو اضطرارا، اضطرارا. وزاد بعض العلماء في القمح أنها مغمرة أجفانه، يعني لأنه إذا ارتفع رأسه باضطرار فإن من تمام الذل أن يغمض عينيه، ولكن صنيع المؤلف يدل على أنه ليس بشرط. المهم أنك إذا تصورت هذه الحال عرفت أن هؤلاء لا تصرف لهم في أنفسهم، وأنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا بأخذ ولا رد بالنسبة لأيديهم، وبالنسبة لرؤوسهم أيضا ما يستطيعون تنزيلها، دائما مرفوعة. وهذا تمثيل لحال هؤلاء المكذبين كما قال المؤلف، وهذا تمثيل، والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له. يقول تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا، خلي الفائدة جميل، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها في الموضعين، قراءتان سبعيتان، أي سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أغشيناهم يعني أغشينا أبصارهم، جعلنا عليها غشاوة بحيث لا تبصر، ولهذا قال فهم لا يبصرون، تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليهم. ليس هناك سد حقيقي، أي جدار مثلا أو ثوب ساتر، بل هذا من باب التمثيل، كأنهم لبعدهم عن الإيمان والعياذ بالله وانحجاب رؤيتهم إياه، كأنهم جعل بينهم وبينه سد، من بين أيديهم فلا يتقدمون، ومن خلفهم فلا يتأخرون، فهم ثابتون على الكفر، لا يتقدمون ولا يتأخرون، ومع ذلك فإن أبصارهم عليها غشاوة، لا تبصر الحق ولا تنظر إليه، ولهذا قال فهم لا يبصرون. فتأمل أيضا حالهم الآن، أيديهم مغلولة إلى أعناقهم من تحت الأذقان، وهم رافعين رافعوا رؤوسهم، ومع ذلك بينهم وبين الإيمان سد من الأمام ومن الخلف، فهم إذن لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإيمان ولا أن يصل إليهم الإيمان. ثم قال: نعم، فنستفيد من هذا الحديث أو من الآية الكريمة فوائد. أولا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحجب الإيمان عن الشخص جعله كالمالولة يده إلى عنقه، لقوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. ثانيا، أن هذا الذي جعلت عنقه يده إلى عنقه على سبيل الغل كأنه مكره على أن يكون على هذه الحال، وهكذا الشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه في الهلاك كأنه مكره على ذلك. ألم تروا إلى ما جرى للأبوين حين جاء إليهم الشيطان ووسوس إليهما، ولم يكتفي بمجرد الوسواس بل قاسمهما وصار يحلف لهما أشد الأيمان أنه ناصح. فهكذا الشيطان يأتي الإنسان حتى يغويه كالمكره له. ومن فوائد الآيتين الكريمتين أن هؤلاء قد حجب عنهم الهدى، لا يتقدمون إليه ولا يتأخرون عنه. ومن فوائده أن أبصارهم أيضا قد أغشيت وجعل عليها الغشاوة فلا تنظر. ومن فوائد الآيتين تحذير الإنسان إذا لم ينفتح له باب الهدى أن يكون من جنس أولئك، فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى ولا تعرفه وحيل بينك وبينه فاعلم أنك على خطر، وإذا رأيت من نفسك أن الهدى ينفتح لك ويتبين وينشرح به صدرك فاعلم أنك على خير. نحن نقيس هذا

يتأثر بعدم الإيمان، فسلاه الله عز وجل بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم تنذر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينذرهم مع أنهم قد أيس منه، فيستفاد منه الإنذار حتى وإن يئست، وهذا أحد القولين في المسألة. فإن من أهل العلم أن يقول إذا أيست فلا تنذر، فذكر إن نفعت الذكر، وإن لم تنفع فلا تذكر. وقال بعض العلماء بل تذكر وتنذر سواء نفع أم لم ينفع، بل يقولون إنه لا يخلو من نفع مهما كان، لأن أقل ما فيه من النفع أن يبين للناس أن هذا العمل الذي عليه هذا الرجل عمل إيش منكر، عمل منكر، ولأنه ربما يهديه الله عز وجل. فكم من أناس كانوا أئمة في الكفر ثم هداهم الله عز وجل فكانوا أئمة في الدين. ثم قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. شوف قال إنما تنذر ثم قال فبشره. إنما تنذر هذه الجملة فيها حصر، طريقه إنما تنذر، إنما تنذر من اتبع، حولها إلى نفي وإثبات. يكون التقدير لا تنذر إلا من اتبع الذكر. وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر يعني أن المراد بذلك إنما تنذر الإنذار النافع، كأنه قال لا ينتفع بإنذارك إلا من اتبع الذكر. ولهذا قال المؤلف إنما تنذر ينفع إنذارك من اتبع الذكر القرآن وخشى الرحمن بالغيب خافه ولم يره فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة. نشوف إنما تنذر وش معناها؟ ينفع إنذارك، هذا الذي ينتفع بإنذارك قوله من اتبع الذكر. المراد بالاتباع شيئان، الشيء الأول تصديق الخبر واعتقاد مقتضاه فإن هذا اتباع، والثاني امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا اتباع الذكر. فمن استكبر عما فيه من الأمر أو النهي فإنه لم يتبعه، ومن لم يصدق بأخباره فإنه لم يتبعه. لا يتحقق اتباع الذكر إلا بهذين الأمرين، تصديق الأخبار واتباع الأوامر والأحكام، اتباع الأحكام فعل للمأمور وترك للمحظور. وقول الذكر المراد به القرآن، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمي القرآن ذكرا أول لما فيه من التذكير والموعظة، وثانيا لما فيه من ذكر الأخبار الماضية وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب، وثالثا ما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء وأنهم ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه ثلاثة أوجه. الرابع لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم، كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فإن القرآن لا شك رفع من شأن العرب وجعلهم هم الأمة الذين ترجع إليهم الأمم، فإن الأمم كلها لم تهتدي إلا عن طريق من؟ عن طريق العرب، ففي هذا لا شك رفع لشأنهم وعز لمكانتهم، فلهذا سمي القرآن ذكرا. طيب إذن المراد بالذكر ما هو؟ القرآن. وسمي ذكرا لأمور أربعة. الأول أن الإنسان يتذكر به ويتعظ به، وهذا أمر لا شك فيه. ثانيا لأنه تضمن ذكر أخبار الأولين السابقين التي فيها عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الثالث أن فيه ذكر لأحوال الأمم أو لأحوال الناس في الجزاء يوم القيامة، وأنهم ينقسمون إلى إيش؟ إلى فريقين: فريق الجنة وفريق السعير. الرابع أن فيه ذكر للعرب ورفعا لشأنهم، حيث جاء بلغتهم وعن ووصل إلى الناس عن طريقهم. طيب ما ممكن نقول وفي أيضا خامس، وهو ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي، لأن هذا هو عديل الأخبار التي ذكرناها، أخبار الأمم الماضية وأخبار الناس في المستقبل، فيكون ذكرا إذن لخمسة أوجه. قال الله تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هذه الجملة ياسر مؤكدة، كلنا نعيدها. بينه بلاغة القرآن بتمثيل المعقول بالمحسوس. توب عندكم هذه؟ إذا ما بلاغة القرآن بتمثيل المعقول بالمحسوس، هذه تؤخذ من الآيتين الأوليين: إن جعلنا في عناقهم إلى آخره. ثانيا من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب، ومن حقت عليه الكلمة فلا يمكن أن يؤمن سواء أنذر أم لم ينذر. طيب ثالثا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن هذا مقرون بالحكمة. من اقتضت حكمة الله عز وجل أن يهتدي هداه الله، ومن اقتضت حكمته أن يضل أضله الله، وهذا مبني على قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وحينئذ يكون حرمان الله تعالى الهداية للشخص، يكون الشخص هو السبب في حرمان نفسه الهداية، لأنه ليس أهلا لها. فالله عز وجل ينظر في قلوب العباد، من وجد في قلبه صلاحية للهدى هداه، ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية لم يهده. فأصل بلائك من منين؟ من نفسك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الضال والعياذ بالله الذي كتبت عليه الضلالة لا يبصر الحق، وإن كان الحق بينا واضحا فإنه لا يبصر، يكون على بصره غشاوة، كما أنه لا يعقله أيضا، لقوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي يعتقد أن القرآن أساطير الأولين وأنه لا يفيد وأنه بمنزلة السوالف العجائب، لماذا يرى هذه الرؤية؟ لماذا يرى هذه الرؤية في كتاب الله عز وجل؟ لأنه فاسد القلب، فاسد القلب، قلبه قد ران عليه ما كان يكسبه من الأعمال السيئة فلم يرى الحق حقا. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، الماء الزلالة الصافي الحلو العذب، يجده المريض مرا. هل جربتم ذلك؟ أي نعم، إذا مرض الإنسان وذاق الماء اللي كان عذبا عنده في مذاقه من قبل يجده الآن مرا، لا لأن الماء مر، لكن لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل، فيجد هذه العذوبة مراعا. وفي الآيات أيضا ومن فوائد الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يهلك نفسه لعدم إيمانه، فقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فأنت لم تقصر لكن هؤلاء لا ينتفعون. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يهتد الناس فإنه يشق عليه ذلك ويضيق به صدرك، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني لعلك مهلكها إذا لم يؤمنوا، وهذا ليس عليك. طيب، ثم قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. هذه الجملة أخذناها وقلنا إن المراد بالذكر القرآن، وأن اتباعه يكون بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا اتباع. وقلنا سمي ذكرا لأمور متعددة. نعم، أولها يا حجاج إيه؟ لماذا سمي ذكرا؟ لأنه يتضمن ذكر أخبار السابقين لنتعظ بهم ونعتبر. دليل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب هذه واحدة. ثانيا إيش؟ نعم، أنه ذكر العرب وراه في الشأن. الدليل وإنه لذكر لك ولقومك. طيب، نعم صح. الدليل طيب، نعم ذكر لأن الإنسان يتذكر به ويتعظ. الدليل ولقد يسرنا، وأيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك. كم هذه؟ طيب، نعم، أن فيه ذكر مآل الناس وأحوالهم يوم القيامة من الثواب والعقاب، وهذا لا شك أنه ينفع القلوب. قال الله عز وجل وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب، خشي يقول مؤلف بمعنى خاف، وعليه فهذا من باب الحد. إيش المعنى ولا اللفظي؟ الآن بنطالبكم بهذه المسألة لأن قرأناها في أصول الفقه. حد لفظ، لأنه فسر بمرادفه، تفسير الشيء بمرادفه يسمى حد لفظي. إذا قلت القمح والبر هذا حد لفظ، الخشية هي الخوف هذا حد لفظ. طيب، ولكن في هذا نظر، لأن هذا الحد غير جامع أو بالأصح غير مانع. ليش؟ لأن الخشية ليست مجرد الخوف، بل الخوف عن علم، المخوف وعظمته هي الخشية، بدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده إيش؟ العلماء. الخوف قد لا يكون لعظمة المخوف ولكن لضعف الخائف، لكن الخشية ما تكون إلا لعظمة المخوف. إذا عرفها الخاشي عظم هذا المخشية فخشيه. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن بينهما فرق، فتفسير الخشية بمطلق الخوف فيه نظر، والصواب أن يقال الخوف عن علم بعظمة المخوف. الدليل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فالخوف فالخشية ناشئة عن تعظيم المخشي، أما الخوف فقد يكون ناشئا عن ذلك، وقد يكون ناشئا عن إيش؟ عن ضعف الخائف. فالصغير الذي له 4 سنين يخاف الذي له 6 سنين، صح؟ والذي له 6 سنين يخاف الذي له 8 سنين، وهكذا. إذا ليس عظيما صاحب 6 سنين، ليس عظيما بالنسبة لذاته، لكنه عظيم بالنسبة لمن دونه. طيب، وقول الرحمن، خشي الرحمن، اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان الذي يخشى الله عز وجل يخافه عن علم، هذا الخوف طمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه، فكلما عظمت خشيتك لله عظمت رحمة الله بك، عظمت رحمة الله بك، لأن الله عز وجل إذا خافه الإنسان خشية فإنه يرحمه، لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه، وحينئذ يكون معرضا أو متعرضا لإيش؟ للرحمة. هذه المناسبة بذكر الرحمن دون ذكر الله. وقوله بالغيب، قال المؤلف ولم يره، كأنه يفسر أن المراد بالغيب أنه يخشى الله مع غيبة الله عنه، فيكون بالغيب حالا من المخشي، حالا من المخشي، يعني يخشى الله والله غائب عنه. هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني، يخشى الله بالغيب، أي يخشى الله في حال الغيبة عن الناس، يخشى الله في قلبه في عمل غائب لا يظهر، فيكون بالغيب حالا من المخشي ولا من الخاشي؟ حالا من الخاشي، يعني أن هذا الإنسان الذي أنذرته وانتفع بإنذارك هو الذي اتبع الذكر وخشي الله بالغيب حال كونه غائبا عن الناس. خشي الله بالغيب أي بالعمل الغائب.